بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الغرباء الأثرية في الجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعني وين وصلنا الأسبوع الماضي؟ هذا ما أظن معكم. آخر شيء وصلنا له إيش؟ طيب، أنا في الأصل الثاني. ما هو الأصل الثاني؟ يلا بسم الله. اسمع، البيع والشراء. البيع والشراء وين؟ في السوق ولا؟ إيه، كيف البيع والشراء؟ قل لي. من المؤمنين أنفسهم. كيفاش إحنا لخصناها يعني؟ أن العبد ملك لله، وذلك من خلال قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. أي بعد هذه الصفقة التي عقدتها مع الله عز وجل، لا حق لك بأن تتصرف في شيء من نفسك أو مالك ماله إلا بإذن الله. نتم بقية يعني إشارة أشرنا في الأسبوع الماضي إلى ملكية القلب، ولا حق للإنسان في الحب والبغض إلا ما أحبه الله وبغض الله. كذلك بالنسبة للمال، يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. يعني هذا شغل، يعني في إشارة بأن هذا المال يهون المولى عز وجل على الإنسان الإنفاق، ليهون عليه، يزيل هذه الملكية منه فيعطيها لغيره. قال: وانفقوا مما جعلناكم مستخلفين فيه. ويقول في الآية الأخرى ماذا؟ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني وش هو؟ يعني هذا صريحا جدا جدا أن هذا المال هو من عند الله، هو آتاكم من مال الله، أضافه لماذا؟ لنفسه. وهذه في إشارة، يعني ممكن كنت أشرت قديما، وممكن أي واحد حافظ القرآن يجمع لنا هذه الآيات في هذا الباب، قضية الإنفاق. فأحيانا المولى عز وجل يضيف المال لنفسه ليهون على الإنسان ماذا الإنفاق. ادخل زيد بدنا شوية أخونا، زيد خلص شوية، وليهون على الإنسان الإنفاق. فيقول: وآتوهم من مال الذي مال الله الذي آتاكم. وفي بعض الأحيان كما تعلمون أن النفس البشرية مال مجبولة على حب افتخار وحب التزكية وغير ذلك. النفس مجبولة على هذا، واضح؟ فالمولى عز وجل انظروا في هذا التعامل الشرعي كيف يكون، يعني واضح؟ قال: الإنسان مجبول على ماذا؟ على حب المدح وحب الافتخار، هذا فطري في الإنسان بحد ذاته. فالمولى عز وجل في كثير من الأحيان لا يقتل ما في النفس من أشياء بشرية خلقها وفطرها عليه. الطمع مثلا، الإنسان مجبول على ماذا؟ الطمع. ولهذا لما تجد الجنة الجنة الجنة الجنة، ربيع العدوية قال ماذا؟ أحببتك لا لشيء إنما أنا. لكن تجد هذا كلام عند أهل السنة والجماعة يقول كلام غير سليم. لماذا؟ صوفية بحتة. فتجد أنه عندما يذكر الجنة يذكر من قال في اليوم 100 مرة فله كذا وكذا، من قال فعل، من صلى ركعتين كان له. إيش هو؟ نفس طماع، تريد الطماع. فالمولى عز وجل يأخذ هذا الجانب في النفس وينميه فيه في فعل ماذا؟ الخير. فين في الآية في الموطن آخر من حيث الإنفاق، ولهذا يقول في غير ما آية ماذا؟ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ يعني وصلت أنت للدرجة، اسمع، إلى وصلت أنت للدرجة أنك ماذا تفعل؟ تقرض الله وهو غني عن العالمين، أليس في ذلك يعني تشجيع للنفس الذي تريد ماذا؟ الافتخار. هذا عندما يقول ماذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، وفي مواطن أخرى ماذا يفعل؟ يضيف المال لمن؟ لصاحبه، يعني يضيف المال لصاحبه حتى إذا أعطى يرى أنه يخرج حقيقة في حد ذاته. فمواطن ومن تكون النفس عالية الفوق يقول هالمال ليس مالك، مواطن يستحق المدح المدح. إذن فهذا يبين أن الله عز وجل يرشد أن هذا المال الذي بأيدينا ليس ملك لنا، هو ملك ماذا؟ لله عز وجل. إذن فلا حق لك أن تتصرف في شيء من مالك ولا من نفسك إلا بإذن من الله عز وجل. ويؤكد المولى عز وجل هذه الحقيقة، حقيقة ملكية النفس والمال له، ولهذا لم يجعل لك في هذه الحياة خيار في مسيرتك، لم يجعل لك خيار تختار أنت وش تحب في سيرك الذي تريد أن تسيره. فماذا قال تعالى؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ما معنى ذلك؟ إذن وش قال بعدها؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن هذه السبل كما أخبر النبي على رأس كل منها ماذا؟ شيطان يدعو. ثم يأتي العقل البشري، ثم يأتي العقل البشري، لكن المولى عز وجل بيّن لنا أنه لا حق لنا في اختيار الطريق الذي نسلكه، إنما هذا الطريق مرسوم من عند رب العالمين. يعني لم يبقى لك أي شيء، كان يعني كل شيء مهيئ، وفي هذا الطريق نهايته مات، نهايته الفوز. لهذا قال اهدنا في كل صلاة نقول ماذا؟ اهدنا الصراط المستقيم. شو نقول بعدها؟ صراط الذين أنعمت عليهم، يعني وصلوا. إذن البضاعة من عنده، تمت الصفقة البيع، الآن ما أنت ماذا تفعل؟ سير هذه البضاعة ومشيها في ماذا؟ في السكة الذي رسمه والطريق الذي رسمه الله لك. في نهاية المطاف ستجد بعدها ماذا؟ الجزاء، بأن لهم ماذا؟ الجنة. إذن لا حق لك أن تختار بعد ذلك مسيرتك التي تريد سيرها، لأنه اشترى منك البضاعة، رسم لك الطريق غير ذلك ووضحه، يعني هذا الطريق واضح الذي رسمه المال عندما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرقكم عن سبيله، يعني صراط واضح. لأن قال في الآية الأخرى ماذا؟ ولتستبين سبيل المجرمين. إذا سبيل المجرمين استبانت، ماذا يعني هذا؟ سبيل المؤمنين الصالحين هي بالوضوح أولى وأولى، يعني هو بيّن لك سبيل المجرمين الذين خرجوا عن ماذا؟ عن العقد الذي عقده وبرمه الله معه واشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، خرجوا عن ذلك. إذن بيّن لك المولى عز وجل في كتابه، قال لك رأيت ها. ولهذا تجد دائما الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل وتمت البيعة بصورتها الصحيحة، في نهاية المطاف ماذا حصل؟ يسيرون في الطريق المرسوم واضح بين، يعني واضح بين، ما يحتاج بعد الإنسان يقول لك أنا وأنا وأنا، الطريق واضح بين، ما على الإنسان إلا أن يسير لأنها باين واضح. وهذا ما حصل للصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسيرتهم، لما تآلبت عليهم في الأحزاب، تآلبت عليهم الجماعات كلها، ماذا حصل؟ يعني في غزوة الأحزاب يهود من جهة، الأوس والمشركين من جهة، مبقى ولا شيء كان، ماذا كان منهم؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله. في سبيل مجرم المؤمنين هاي واضحة بينة، ما زعزعهم ذلك. لماذا؟ لأن بضاعة تمت والسبيل الذي يسير فيه تم، فماذا كان منهم؟ ما كان منهم إلا أن يسلموا ويتمادوا في سيرهم. تبقى الآن في الفائدة عندما قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، يعني عندما يأتيك شيء في طريقك وفي مسيرتك لتوصل البضاعة إلى صاحبها في الطريق التي رسمه له لك لا يزعزعك ما وقع في الطريق، قال هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، ما زادهم إلا إيمانا وتسليما في شيء آخر. وعليكم السلام. حاول ضم شوية أنتم لهنا، حاول اللي يدخل لهناك ما تصيبوا شيء. أطلعكم خلد هنا زي جدا واحد في الدرب يا خالد. واضح الآن. إذن كنا ماذا قال؟ هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني هذه الصدقة التي أبرموها مع الله عز وجل هم سائرون في ماذا؟ في إيصالها لصاحبها، لا حق لهم في الخروج عن السبيل المرسوم، يعني نفوسهم لا يملكونها مع تآلب الفرق عليهم لقتلهم، ومع ذلك ما كان منهم إلا التسليم، هذا ما وعدنا الله ورسوله. والذين لم يخلصوا في الصفقة ولم يؤدوها على وجهها ماذا قالوا؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. واجدرت لك يا ربي هذا إذا نزلت المصيبة واجدرت لك أنا أني نصلي أني نصوم أني ندير واجدرت لك على لأنه ما كان عارفا بسبيل المؤمنين وأن البضاعة تمر بأحوال وحال السير في الطريق في قطاع طريق في كذا كما ذكرنا في الأسبوع الماضي، ذكرنا هذا ولا ما ذكرنا في صاحب البيع هذا صاحب الصفقة الذي يؤدي المال إلى صاحبه بإمكان في الطريق يكون له قطاع طريق يصرفونه عن إيصال البضاعة لصاحبها، ولهذا قال رسول الصحابة ما الفقرة؟ أخشى عليكم إنما أخشى تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، قل مش الفقرة قال أخشى عليكم. هذا يعني ليتأكد لكل واحد منا أن هذه النفس وأن هذا المال ليس ملكا لنا إنما هو ملك لله عز وجل، فلا حق لك أن تتصرف في شيء منك ظاهرا وباطنا إلا من بعد إذنه، إلا من بعد إذنه لا حق لك. والمولى عز وجل رسم لك الطريق والأعمال، قالوا لك السبيل سبيل المجرمين كذلك، يعني من باب أولى المؤمنين واضحة بينة في سيرها. هذه المفاهيم العالية يؤكدها حياة السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم، يعني هذا الفهم تأكد من خلال حياة السلف الصالح ومن خلال ما ينزل الله عليهم من قرآن. هذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها وارضاها، يتقدم لها من؟ زيد بن الحارثة للزواج، يتقدم لها للزواج، ما رأته كفؤا لها، هي قرشية هو مولى، ما رأته كفؤا، أعطاها المولى عز وجل ماذا؟ حق مال. فانظر ما يدعوك إلى نكاحها، وهي لا الحق نظر فيما يدعوها ماذا؟ إلى نكاحه. إذن فماذا فعلت؟ رفض الزواج به، وهذا حق لها كما جاءت تلك المرأة لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، قالت إن والدي زوجني لابني عمه ليرفع خصيصته، قيل شوية زوجني بشي يقضي صالحه، فرد لها النبي صلى الله عليه وسلم الاختيار، لأن هي حق الحياة الزوجية لها، هي حق زوجية واختيار الزوج هذا حق من حق البشر، فانظر ما يدعوك يا نكاح. قالت لا، لكن أبى الله عز وجل إلا أن يكون من خلال هذا الزواج أحكام شرعية، فأنزل تعالى وما كان، اسمعوا اسمعوا اسمعوا جيدا، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر ماذا؟ أن تكون لهم الخيرة ماذا؟ من أمرهم. لماذا؟ لماذا؟ لأن البضاعة ملك له، لأن البضاعة ملك له، هذه صورة لكن أنتم علموها في كل أوامره ونواهيه، انتبهوا معي جيدا، هذه صورة وقتها في زواج، مش حتى حكم شرعي افعل ولا تفعل، جاءت الحكم شرعي عبادات لكن في الزواج المولى جل أعطانا حق الاختيار. ومع ذلك قال لهذه المرأة أني قضيت بأن تتزوجي فلان. قالت له قلت صلي وصلينا صوم صمنا زكي وزكينا والزواج والحب. ما قالت ولا نصف كلمة. كانت فقيها، كانت عالمة أن هذه النفس ملك لمن؟ لله. فهو أبى إلا أن تتزوج وتعطي ذاك الجسم لذاك الرجل الذي ما ارتبته. شوف تسليم البضاعة، رأيت عباد الله شيء مو سهل، والله مو سهل. كان يروح ودول يختاروا المرأة وكيفاش، وأنا ما عنديش الحق وأنا كذا وأنا كذا. ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا، وهذا يشمل جميع الأوامر والنواهي. إذا قضى شيء بيفعل وقضى شيء بلا تفعل، ما كان أن تختار بعدها، ليس لك حق الاختيار. كانت فقيها، علمت أن الجزاء والتسليم والخير يكون من وراء ذلك ماذا كبير جدا جدا جدا. فخرجت وتزوجت بالرجل الذي لا تريد الزواج به. سلمت البضاعة لمن؟ لمن أراد الله أن تكون له. تزوجت بزيد بن الحارثة وعاشت معها مدة. إذن الآن من خلال هذه القصة يتبين لو كان نظرنا بمنظار البشري العاطفي إيش نقوله؟ ماذا نقول؟ مسكينة غبنوة. لو نظرنا بمنشار العقل البشري العاطفي كنا نقول هكذا، مغبونة مسكينة كيفاش ما حبتوش يعطونها. هي علمت أن الله اختار لها ذلك، ما كان لها أن ترد الاختيار. هذه النفس ليس ملك لها، ملك لها لا أعطت الملك، ما قلتوش لم تعترض بأي اعتراض. يا ربي أنت خلقتني وأنا عبدتك وصليت لك وزكيت وصمت وفعلت وفعلت، لما تفعل بهذا؟ ما قلت ولا نفس كلمة. حق له أن يختار ما يشاء في عبده، فما كان منها إلا أن تسلمه. وهذا يدخل في هذا المال إشارة إيحاء إلى ما؟ إلى ما يجريه الله على عبده من قضاء وقدر. هذا يدخل هنا، إلى ما يجريه الله على عبده من قضاء وقدر. سلم سلم سلم وامشي. ما كان لك أن تعترض تقول علاش وكيفاش وانا وانا، ما كان لك. فهي سلمت. شوف النتيجة، شوف التسليم. هذا من وراء هذا خير عظيم جدا، كما قلنا في الأسبوع الماضي، خير عظيم جدا لمن أخذ هذه البضاعة وسيرها وفق صاحب ما يريدها، يريد منه صاحبها. هو في نعيم، في سعادة دنيوية وأخروية. عاشت مدة 14 وكذا معه، ما اتفق معه، إذن ما طلقها. شوف وقع الطلاق الآن. انظر هذاك التسليم منها لأمر الله عز وجل، وذاك التفويض لأمر الله عز وجل. ما كان من بعده؟ جاء قرآن من فوق سبع سماوات جديد. قرآن من فوق سبع سماوات جديد يأمر النبي بماذا؟ بأن يتزوجها، لا وليها ولا زيد العبيد، حتى تعلموا أن النفوس ماذا؟ ملك لله. ما جاء بشي عقد عليها ولا وليها ولا شهود ولا أي شيء كان. يعني لما تصير قضية وفق الأوامر الأخرى العادية لازم ماذا؟ الولي والشهود وغير ذلك. لها هي في زواجها بالنبي ما كان ولا أي شيء من هذا. أمر من الله بماذا؟ يتزوج. فكانت بعدها تفتخر على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتقول ماذا؟ زوجكم أولياؤكم وزوجني الله من فوق سبع سماوات. جزاء لماذا؟ لتسليمها، وأنها علمت أنها ملك لله. فما تصرفت بعدما قضى الله ورسوله، بعدما اختار الله لها ما اختار لها، ما اعترضت وسلم. إذن لابد من جزاء دنيوي عاجل غير آجل، وهو السعادة في الدنيا. ولا بد من جزاء أخروي، وهي زوجة لمن في الآخرة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف ذاك الجزاء بمجرد ما سلمت البضاعة وعلمت بهذا الحكم. فهكذا كل مسلم يعني إذا سير هذا الجسم وفق أوامر الله سبحانه وتعالى فهو سينعم في الدنيا، كما قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ماذا؟ فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، وحياة أخروية ماذا؟ الذين قالوا ربنا الله ما ثم استقام، استقاموا فين؟ في الصراط المستقيم. لهذا المولى عز وجل جمع للسائر في الصراط المستقيم بين استقامتين: استقامة الطريق واستقامة العبد في أعماله. استقامة الطريق قالوا أن هذا صراط مستقيم ماذا؟ فاتبعوه. استقامة العبد: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي ماذا؟ سويا على صراط مستقيم. صراط مستقيم هو سوي، سوي بماذا؟ بأحكام الله فيه والصراط المستقيم. إذن لا يحيد يمنة ولا شمال ولا شمال، سائر في صراط مستقيم. هذه المرأة زينب بنت جحش سارت بهذا الوجه، بهذا المفهوم الصحيح، علمت أن نفسها هي ملك لله ولا تملك من وراء ذلك شيئا. تزوجت وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أن تكون لهم خيارة من أمر، ما كان لا تكون له الخيارة، يسلم. لماذا؟ نعود نرجع دائما كل شيء عنده ارتباط بماذا؟ العقيدة. عليم خبير حكيم لا تخفى عنه خافية. إذن فما يجريه على عبده من قضاء وقدر فمعنى إيش هو؟ فثمة الخير، فثمة الخير. من هنا تأتي هذه السعادة. ما كان لهم إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضاء شرعي أو قضاء ماذا؟ كوني، أن تكون لك الخيارة من أمرك. لأنك إذا دخلت الخيارة من أمرك لك أنت، ستفسد عليك بعد ذلك ماذا؟ تلك الحياة التي جعلها الله طيبة لك. رأيت كيف السلف عاشوا بهذا المفهوم واضح بين. نفس القضية وقعت لكعب بن مالك، تغلف عن غزوة تابوك وما كان له في ذلك ماذا؟ عذر. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فما كان منه إلا ماذا؟ إلا أن يقول الحقيقة، ما كان لي من عذر. ماذا قال له النبي؟ اذهب حتى يقضي الله فيك. إذن هذه النفوس ملك لله عز وجل لا يملكها. كم يوم مقاطعة من طرف المجتمع الإسلامي؟ كان 50 يوم. ولا واحد من المؤمنين يكلمه، يمشي في الطرقات يريد منهم نصف كلام هكذا، ولا أحد. الأمر ذهب إلى أبعد من ذلك، زوجتك تلحق بأهلها لا يملك شيئا. شفتك يا شيخ جماعة كيف عاشوا؟ زوجتك لا تملك شيئا، ترجع إلى أهلها، ترجع الزوجة لأهلها. ماذا قال المولى عز وجل في حقهم؟ ضاقت الأرض بما حتى ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض ما الأرض ما أشعتها ضاقت. لكن البضاعة ملك لمن؟ لله. ماذا كان من هذا العبد إلا أن يصبر على ما أجراه الله عليه ماذا؟ من قضاء ومن أمر. وقلنا بعد ذلك كائن في الطريق إيش؟ قطاع الطرق سمع به ملك غسان، ملك انت غسان سمع بكعب مالك ماذا حصل له، يرسل له رسالة، رسالة كما يقولوها تحريضية. بلغنا، يأتي صاحب الرسالة يبحث عن كعب بن مالك، لا فيه لا شرطي ولا مخابرات ولا سرية ولا أي شيء، حدود ماذا؟ مفتوحة. لماذا؟ لأن المجتمع عارف نفسه وليس ملك له، هي ملك لله، لا يتصرف إلا بإذن من عند من؟ إلا من عند ربي. فما كان ولا شيء في المجتمع يحرص، لأن كل واحد منهم ماذا؟ جندي حريص، هو في نفسه على نفسه ماذا؟ هو الشرطي، هو السري، هو كلش على نفسه، ما كان أي شيء كان. ما كان ولا شيء. لماذا؟ لأن كل واحد ماخذ المسؤولية هذه النفس ملك لله ما يتصرف فيها إلا بعد إذنه. سايب الحدود، سايب تجارة، سايب كل شيء، سايب خالص، لأن الضوابط موجودة، صراط مستقيم. أين كعب بن مالك؟ ولا واحد يكلم، كل شيء مفتوح، الحدود كذا بس أبا إلا أن يحفظ. بلغنا هذا الملك غسان، بلغنا أن صاحبك قد جفاك. شوف إذا حتى في اختيار الكلمات، بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بأرض هوان. أنت كريم. ولم يجعلك الله بأرض هوان، بأرض هوان الحق بنا. نعطيك اسمها ذلك اللجوء السياسي. هو حنان تعني تضرك بروح الامريكان يمكنهم مش يعطوهم اللجوء الزيادة يتبكوا لهم يستعبدونهم يصبحوا من دون الله عبيد. هذا قال هو رائع تعالى، هذا من عندي اللجوء السياسي. كان كاش واحد يقدر في المخابرات السرر زي الكل يتعاد إليزابيث ملكة بريطانيا تقول له الحق بنا نواسيك، انت قال نروح نجير المستقبل انتاعي. شفت الرجالة ولا شفت خانة؟ ولن يجعلك الله بأرض هوان الحق بنا نواسيك، يعني الأرض ضاقت، نفسه ضاقت عليه، الأرض ضاقت وبما رحبت. لماذا؟ لأنه المجتمع قاطعه كامل، ولا واحد زوجته ما تكن زوجته تطبخ له الدر وما تكنه شغلة، ما لا تكلمه. ومع ذلك ما زعزعه هذا الذي يريد أن يخرجه عن ماله، عن الصراط المستقيم. علم أن هذه النفس ملك لمن؟ لله. فلا حق له أن يتصرف فيها إلا بعد إذن لمن؟ من الله عز وجل. قال وهذه مصيبة. وقال ليش مصيبة؟ لأنها تحرك النفس البشرية لفعل المعاصي وغير هذا. الحق بنا نواسيك، النساء كائنين، الدراهم كائنين، كل شيء كائن، ملك معناته كل شيء كائن. قال وتيممت بها التنور. راح وين دار؟ نعم. في النار. ليه؟ كون احنا رأوا خلاها يا سوفينير. لو تركها ممكن في اي لحظة ضعف ماذا يفعل؟ يعود يقرأ فيخرج بنفسه بعد فارا. تيمم بها التنور. شوف هذا التسليم لأمر الله عز وجل ولما قضى الله، وعلم أن هذه النفس ملك لله لا حق له أن يتصرف فيها إلا بعد إذن ممن؟ من الله عز وجل. أنزل الله في حقه ومن كان معه من الصحابة مال قرآن، وعلى الثلاثة الذين مال نزل قرآن من فوق سبع سماوات. لماذا؟ لأنهم وفوا رجال ماذا؟ صادقوا ما عاهدوا الله ماذا؟ عليه، وفوا. لأن من جانب المولى عز وجل كما قال فأبشروا ماذا؟ ببيعكم الذي بايعتم به، الله لا يخلف الميعاد. وفوا ببيعهم الذي بايعوا الله عليه. فإذا وقع شيء من عدم الوفاء من الله فرجع إلى ماذا؟ الإنسان هو الذي لم يوفي بحق الله، بعهد الله الذي عاهده عليه. فإذا وقع خلل راجع نفسك. واضح في هذه الحياة التي نعيشها نحن اليوم الآن، إذا نعيش في حياة مضطربة نراجع أنفسنا. ربي وعد لا نحيينه حياة ماذا؟ طيبة. إذا الوعد واجب واجب ماذا؟ طيب إذا مش عايش حياة طيبة أنت أريد دعوة فيك أنت. أعيد النظر في عملك وإيمانك، من عمل صالحا من ذكر وهو مؤمن. يعني كان خلل إما في العمل وإما في العقيدة، واحد من اثنين ما فيش ثالث. وانظروا الذين لم يوفوا كيف قال المولى عز وجل عنه، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. ها شوف الآن هو طلب، لأن ومنهم من عاهد الله لئن آتانا الله من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، هذا عاهد. فلما آتاهم الله من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم ماذا؟ نفاقا في قلوبهم. هاي نتيجة عدم الوفاء بعهد الله. فأعقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم القيامة بما إلى يوم يلقونه. نعم بما أخلفوا الله ما وعدوا. إذن أخذ علينا عهدا من يريد أن يخلف ما يهلك إلا ماذا؟ نفسه. وآخر شيء نذكره من هذا البيع والتجارة والنتيجة الطيبة. والقصص في القرآن كثير في هذا المضمار، وهذه الحياة كلها مشحونة بها. قصة موسى وأم موسى مع فرعون، يعني حتى تدركوا كيف يكون أمر الله، كيف القضية تكون، كيف تمضي قدما. أرسل فرعون في المدائن حاشرين بقتل كل ولد من بني إسرائيل، كما قال المجد عن مولى عجل يقتل أبنائهم يستحي نساءهم. فجي أمر الله قال فإن خفت عليه فألقيه في اليم إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أنت ما عليك إلا أن تلقي في اليم، والبقية على من؟ على الله عز وجل. وإن خرجت على هذا فالأمر يعود حفظ الولد إلى من؟ إليك أنت، ومن السعيد أن تحفظه في وسط مجتمع فرعون. مع من؟ مع قوم أرادوا إلا الذلة، مع قوم ممكن مستحيل تخرج السلامات مع ابنه. مولى عز وجل أنه أنزل عليهم ماذا؟ المنة والسلوى. ماذا أرادهم؟ آخر ينام من الأرض ماذا؟ مقلها وفومها وعدتها وبصلها وكفائها وعدتها وبصلها. ربي رضعهم رضعهم اختارهم ورضعهم أعطاهم المن والسلوى، أكل يجيهم طاز الزاي، لا بغاو غير الثوم والبصل ريح الفوعة الذي ذكر به الإنسان المسجد. مع قوم مثل هذا تنجو؟ والله ما تنجو، لأن همهم التحايل يريدون يتزلفون. قال ماذا؟ نعم عن الصياد بالسلف. ماذا فعلوا؟ وبالعكس أخرجوها. يعني تنجو موسى يقول كل واحد يقول هذه هي كما قد وانتد مبحوث عنهم، يروح يبيعها لفرعون ليأخذ الأموال. قال إن خفت عليه فألقيه في اليم. ما معنى فألقيه في اليم؟ هذه البضاعة دعيها في تحت ماذا؟ رعايتي وتصرفي. هذا معنى ألقيه في اليم. هذا الآن لبني مرد لك أنت خايف عليه، أرمي بالوال، فإنه سيكون تحت رعايتي وتصرفي كما قال المولى عز وجل مات ولتصنع على عيني. هذا اختيار في الوال. وما أدراك ما الوال؟ فماذا كان من المرأة؟ علمت أنه هذه البضاعة لا حفظ لها إلا بأن تلقيها في اليد. قال يا بني يركب معنا، امشي في سير الكتاب والسنة والاستقامة. هذه سفينة نوح كما يقول بعض المعاصرين، سفينة نوح هي السنة والكتاب والسنة والركوب فيهما. قال يا بني يركب معنا. وليده شوية فاهم، خالت شوية الكفار والناس مقدمين وجلهم عوجة. امرأة مات، امرأة طالوت، امرأة عوجة، اذا الولد وين راح يتربى؟ عندها امرأة العوجة، وش راح يجي في الوجه؟ ولده شو هو؟ الا ان يشاء الله جي رحمة من عند الله عز وجل. قال سآوي إلى الجبل يعصمني من الماء. يعني متعودين تنزل المطر تنزل ما تطلعش الجبل فوق. هذه سنة معنى كونية متعارف عليها. قال له أنا مكان طاب يا بابا، روح عرف ماذا راح في السفينة. أنا سآوي إلى جبل. عاد الوالد كلامه، يا بني لا عاصم من أمر الله إلا من رحم. ومن الذي رحم؟ من تبع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. عدكم من رحم؟ هم الذين سيسيرون في هذا الصراط المستقيم، وهو الذي سيحميهم المولى عز وجل من كل قطاع الطرق. طلع الجبل فحال بينهم الموج. نتيجة هذا العقل والخروج عن الهدي النبوي والكتاب والسنة وتسليم البضاعة لمن؟ لا عز وجل. هو العقل البشري والتدبير البشري بدون خلاف أمر الله عز وجل. أركب السفينة وخليها تمشي. لا واسع باكر موجة، فحال بينهم الموج يطلع الجبل 8000 متر فوق الموج على قمة. هكذا ولا لا؟ ما تفريح 8000 موجة 8000 متر فوق وجاية في سفينة نوح. وين راح تقول سفينة نوح؟ لما يحب تجري يتبع الإنسان العقل البشري، يحب يتبع الناس تاع اليوم، ولازم هاي نتيجة. وين؟ فكان تغرق هو ذيك الأفكار الفاسدة عن المجتمع عن كذا، تبعده عن الله عز وجل، تبعده عن الخير، تبعده عن كل. لكن الذي يسلم لأمر الله ويسير محمي وعزيز، لأن هؤلاء أذلة لأبخس شيء، أبخس أذلة، أذلة الهوى، الهوى يذلهم فيصبحون ماذا؟ عبيدا له. إذا انظر رأيتم يا بني اركب معنا، قالها ألقيه في اليم، ألقت في اليم. هكذا الإنسان عندما يسير سير تحت أمر الله، ولو تشوف أمشي في الواد أرميه في الواد، لا أقول شاف موج وهذا ما كانش مجبل، هذا سفينة ماذا تفعل؟ ذا العقل قال ألقيه في اليم، ألقته، ما كان معها كلام ولا تدبير ولا أي شيء كان، ألقته. ولو أن الإنسان يكره ذلك ويخشى ذلك، لكن كما قلنا في البداية ماذا كتب عليك مختل؟ لكن منور المكرور المكروه يجلب ماذا؟ المحبوبة. وكان من نتيجة أنها ألقته في اليم، قال لها إن رادوا إليك وجاعلوه من المرسلين، هذا وعد مش وعد؟ إذن هي وفت بوعدها، ألقي في اليم، ألقت. تنتظر بعد ذلك إن رادوا إليه، رده ولم يرده؟ رده. إذن حتى أنت يا عبد الله، إن الله اشترى ماذا من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، عندك الجنة مضمونة، فقط أنت وفي، أنت وفي. ألقته في اليم، لما ينظر الإنسان يشوف كيف هذا التخطيط الرباني حتى يبدو لك بخلاف المعقول العقل تاعك أنت، سلم سلم وزيد يقولها المولى عز وجل، إيش يقولها؟ سنان جاء وزاد قالها كلام واحد آخر صعيب، لا لا قالها كلام صعيب يلتقطه، لا عدو لي وعدو له. الله انت شاق يا هرمي وريدك، شوف تسليم، شوف تسليم لأمر الله عز وجل. قالها يلتقطه، راح الذي سيلتقطه عدو لي أنا لله وعدو له. الروح انت ومشي هنا، ما فرعون كان يحوش عليهم فخار، يبعث الجند يبعث له هذا الشيء يدخله للبيت، يعني لما يشوف انت المعطيات هذه كلها يقول مستحيل ينجو في حد ذاته. لكن قلنا من قبل ماذا؟ ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولله ملك السماوات والأرض، هو المتصرف بكل شيء. هي ما ألقت ثم إلا أنها علمت أنه المتصرف، فلا حركة ولا سكون إلا من بعد إذنه، عدو لي وعدو لا، يمشي موسى فيدخل. تلتقطه أول ما تلتقطه من؟ امرأة فرعون. إذن قلنا الأمر بيد من؟ بيدي. تخافي سلم، سلم البضاعة، مقافش لا من فقر ولا من كذا ولا من كذا ولا من، جيك الواحد يقول لك يا أخي في الآن تجارة لازم تعطي الرسوة، لازم تدير كذا، لازم تدير كذا، يا أخي الرزق بيده، هو خزائن السماوات والأرض بيد من؟ بيده هو. ليش تتعب نفسك أنت؟ ليه تتعب نفسك؟ دي مشكلة، ما تسوي له مشكلة، سلم له. قال وألقيت عليك محبة مني، كما قلنا الأسبوع الماضي، مال القلوب ملك لمن؟ عز وجل، يتصرف فيها كيف شاء، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، يجعل الله له القبول في الأرض، يجعل له القبول، قول مبتدع، قول ضال، قول مضل، قول يحبي بيدك، فعندك الريح والأمر بيده، هو المتصرف. إذن يلقى المولى عز وجل في قلب زوجة فرعون محبة لموسى عجيمة، قالت جاء فرعون عدو لي وعدو لا، جابه ثم قال هذا هو السكين، قرة عيني يا ولك، ثم قلت لبرة فرعون وفي البيت قلت له اسكت يا فرعون راك ضعيف ماك شرب، راك تحتاج تكبر تقول لي تحتاج للولد، قلت له هكذا بحقائق، كلمته بحقائق، ما أردت أن تبعد عليها بعد بعد، ليش عندها معقول عقل سليم، ولهذا في الآخر عقل الراجح ماذا أدى بها؟ إلى أنها أسلمت وأنها من أهل الجنة، كلمته بمنطق سليم، قال هو أنا ربكم الأعلى، هذا ليس لي منكم مصر، وهذه أنا رب تجدي من ذلك ربكم غيري، عجيب عندك رب غيري أنا، قال له قرة عين لي ولك عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ما قالش ينفعني، قالت ينفعنا حتى التدار، لأنك لا تملك شيئا، أنت راك عبد مربوب تجري عليك الله من قضاء وقضاء ما يجري، فعاش عندها وبين يديه وعند فرعون كما قلنا. بقيت القصة فيها ما فيها، تأتي أخته ويزيد حتى تكون الرعاية الربانية كاملة، يقول وحرمنا عليه المراضعة، ما يقبلش ولا واحد يقطعه. لازم تجي من إن رادوه إليك وجعلوا ما يمخافيش حتى 40 سنة، يبقى حتى 40 بعد 40 الحساب بعد الله. فجاء يزيد لأن 40 سنة تنزل الرسالة راح يزيد بعد 40. هذا بشارة من الله عز وجل لها. أي تبدأ الرسالة قلنا بعد 40، فلما بلغ أشده ولا بلغ ماذا؟ وبلغ 40. هذا الوقت جاءت للوحي، يعني قال يعيش 40 هذا مضمونة، وبعد 40 يقول لي رسول يبلغ الرسالة كذلك، إذا عنده حياة طويلة يعني هذا اطمئنان. فاطمأنت لأمر بعد وعد ربها، فما كان منه إلا أن تأتي أخته بعدما قال قصيه، تبعي من بعيد وشوفي، فبصرت به عن جنوب، هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون؟ يلا فرعون كان واحد المراد أرضحوك وناصحة تربيه تربية ناصحة لأن أمه أنا قلت لك جاي بعد تولي أمه من اللي كان خايف عليه من الموت، واللي هي وليدها عاد عايشين عند فرعون تأكل وتشرب ومكشية وزي تخلص من فوق، غير يرضى من يرضى فرعون بس وزوجة فرعون. رأيته لما سلمت البضاعة لصاحبها ألقيه في اليم، هكذا أنت إذا قال لك أفعل كذا وأنت تشوف في ذاك الفعل ماذا أهلاك، ترى أن في ذاك الفعل هذاك ألقيه في اليم، في الوهن تمسيح الموج البحر يمشي ويجي غير ذلك ما عارف ما كثير إلى غير ذلك مما هو موجود، ألقيه امشي سلم البضاعة لله، مشي أمر الله عز وجل، لا يكون من ورائه إلا ماذا إلا خيرا، والله لن يكون من ورائه إلا خيرا. فمن ظن أنه إذا عاش بما أمره الله ونهاه يأتي من وراء ذلك فساد، مقبول العقل لا يأتي من ورائه إلا خيرا. سلم وسر وفق أوامره تعيش سعيدا. فإذا أبيت إلا أن تدخل عقلك، فقال شعور أولي نوح ماذا قال؟ فحال بينهم الموت، فكان من المغرها العقل البشري. سلم وسير في الطريق سليم، مسطر ما كما نقول احنا مزفلات مسوي اي فتات عندك اجري. قال ذاك الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ان الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم، وفي روايه لما يلحق بهم ماشي في الطريق وعنده يمشي غير بشويه والجماعه طالعين فتات كبير رايحين الاخر مش تواركت رمت تواركت رايحين سرعه كبيره جدا جدا جدا. ولهذا عمر لما قال اليوم انا اتغلب على من؟ على بكر الصديق. شفت السرعه تاع اليوم اتغلب عليه، هذاك جاب نصف ماله وقعد يستنى ينتظر متكسل جنب البيت قلت اليوم الدائره لي اليوم. حتى بعد مستاجي صاحبه الثاني جاء بماله كله، قالت من ذاك اليوم ماذا؟ ما فكرت من ذاك اليوم ما يفكر حتى يسابقه الرجل، خلاص رايح بسرعه. لماذا؟ لان الصراط ماذا؟ وهو ماذا؟ مستقيم لا يخشى سقوطا ولا اي شيء ولا كذا. ماذا تركت لابنائك يا ابا بكر؟ والله والرسول تذكر الناس فين عاشوا للاخره مع عقيده، معناتها هذاك الذي اعطى المال الاول ما زال عنده ولا ما مش عنده؟ ما زال عنده عقيده. ولهذا كان بالنسبه لهم تسليم ماذا؟ سلموا ففازوا فبشروا في الجنة بين في الدنيا. يا بلال ايش اني سمعت خشخشة عليك في الجنة، شتسوي يا بلال؟ شتسوي يا بلال حتى انا ما زلت ما دخلت جنة في الخشخشة تاعك قبلي. ايش عمل صالح ولا لا؟ ما يتوضأ وضوء الا يصلي به صلاة، يا فريضة يا نافلة يا ايش ان كان. بكرة الضيق قال دخلته وجدت القصر فيه ماذا؟ عمر خطاب فوجد فيه ماذا؟ حور العين الداخل. قالوا فإذا ذكرت ماذا؟ غيرتك يا عمر، كنت حاب ندخل لك انت ذكرت غيرتك. إذن أولئك سبقوا. لماذا؟ لأن صفقة البيع أدوها على ماذا؟ على وجهها. لم يتصرفوا في نفوسهم ولا في أموالهم إلا بعد إذن من الله عز وجل. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله، ومع من اللقاء معكم في الحصة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. ومن وسائل التبليغ في العصر الحاضر الشريط الإسلامي، ف فحاول أن تكون مبلغا، وذلك بنشر هذا الشريط لمن تعرف ومن لا تعرف. وجزاكم الله خيراً.